بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس الأحادي والعشرون من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ ابن قدامة المقدسي. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، وهي خمس: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، وإذا تضيفت حتى تغرب. فهذه الساعات لا يصلي فيها تطوعا إلا في إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، وركعتي الطواف بعده، والصلاة على الجنازة، وقضاء السنن الرواتب، وقضاء السنن الرواتب في وقتهن منها وهما في وقتين منها، وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد العصر، ويجوز قضاء المفروضات. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها. قول باب الساعات، الساعات جمع ماذا؟ جمع ساعة. وعلم أن الساعة في هذا السياق وكذاك في أمثاله لا يراد بها الجزء من 24 جزءا، ليس هذا المراد، لكن الساعات يعني الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. ثم هذه الأوقات أحيانا تبلغ الواحدة منها ساعة، وأحيانا تزيد. فليس المراد الساعة التي كما قلت لك هي جزء من 24، بل المراد الوقت. فكأن الباب الآن باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. وقول النهي، نحن نعرف أن الأصل في النهي ماذا؟ التحريم. فإذا ينهى عن الصلاة فيها نهي تحريم، ليس نهي كراهة. ثم إذا نهي عنها نهي تحريم، فإن الصلاة لا تصح، لا يقال إنها صحيحة مع الإثم، بل يقال لا تصح. إذا هذه أمور تتعلق بعنوان الباب حول الساعات وحول كلمة التي نهي عنها. ثم شرع فيها، قال: وهي خمس، الأوقات والساعات خمس. قال: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، هذا هو الوقت الأول بعد الفجر. وقول بعد الفجر، هل يريد بعد طلوع الفجر أو بعد صلاة الفجر؟ أظن أن بينهما فرقا، أليس كذلك؟ فإذا قلنا بعد الفجر يعني بعد طلوع الفجر، فإن بمجرد الأذان يدخل وقت النهي، وليس هذا مرادا، بل المراد بعد صلاة الفجر. فإذا صلى الفجر دخل وقت النهي. فلو قدرنا أن الفجر يطلع في الساعة الخامسة ونحن نصلي الفجر في الخامسة والربع مثلا، فعلى القول الأول متى يبدأ وقت النهي؟ الخامسة. وعلى القول الثاني يبدأ بعد صلاتنا، بعد ربع ساعة حينما نصلي ونحسب الصلاة. إذن أعيد الكلام فأقول إن قول بعد الفجر المراد بعد صلاة الفجر، هذا هو الصحيح في المسألة هذه، وهو ما دلت عليه الأحاديث. قال: حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فقد انتهى وقت النهي الأول، هل هناك وقت نهي آخر ثاني؟ قال: وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، هذا الوقت الثاني حينما تطلع الشمس فيدخل وقت النهي الثاني. قال: حتى ترتفع قيد رمح، قيد بمعنى قدر، قدر الرمح. والرمح معروف من آلات الحرب، وطوله تقريبا متر ونصف إلى مترين. فإذا ارتفعت بمقدار متر ونصف أو مترين تقريبا فقد ذهب وقت النهي. لكن كيف نقيس هذا؟ هل نأتي برمح نقيس به؟ الجواب لا، هذا قياس بمجرد النظر، فإذا رأى الرائي ونظر الإنسان إلى الأفق وقال الآن ارتفعت الشمس بمقدار متر ونصف، فنقول ذهب وقت النهي، فالمسألة تقريبية. وفي التقويم الموجود الآن بأيدي الناس قد بينت هذه المدة الزمنية، لأن فيها وقت طلوع الشمس وبعدها يكتبون وقت ارتفاع الشمس، وهو يأخذ في الغالب من 10 دقائق إلى ربع ساعة تقريبا. فعليه نقول إذا طلعت الشمس أضف على طلوعها 10 دقائق، ثم لك أن تصلي الصلاة التي تريد. إذا هذا الوقت الثاني، قال وبعد طلوع حتى ترتفع قيد رمح، قال وعند قيامها حتى تزول. عند قيامها أين قيامها؟ في الأفق، في كبد السماء. والسؤال هنا هل الشمس تقوم؟ هل لها قيام؟ نقول لا، الشمس لا تقوم، الشمس تجري، لكنها تقوم باعتبار النظر. فالإنسان ينظر للشمس يتهيأ له أنها الآن قامت، يعني وقفت، والواقع أنها لا تقف، لكن مراده إذا قامت باعتبار النظر. قال حتى تزول، ما معنى تزول؟ يعني حتى تنصرف وتذهب عن كبد السماء. وهذه المرحلة أو هذا الوقت، هذا الوقت من قيامه إلى زوالها أيضا يحتاج تقريبا من 10 إلى ربع ساعة. فإذا قامت الشمس فإن زوالها عن كبد السماء يستغرق هذا الوقت تقريبا من 10 إلى ربع ساعة. ثم إذا زالت ما الوقت الذي يدخل من أوقات الصلوات؟ الظهر. إذا نستطيع أن نضبط هذا بطريقة أوضح من هذه، فنقول إن الوقت الثالث من أوقات النهي ما يكون قبل أذان الظهر بنحو 10 دقائق أو ربع ساعة تقريبا. فإذا كان يؤذن للظهر في 12:00 فنقول لا تصلي من 12:00 إلا ربعا، 12:15 أو إلا 10، فهذا وقت النهي. طيب، قال بعده وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب. تتضيف، ما معنى تتضيف؟ يعني تميل. ومنه سمي الضيف ضيفا. لماذا سمي الضيف ضيفا؟ لأنه يميل على من يريد النزول عنده. فالشمس إذا تضيفت يعني إذا مالت الغروب فهذا الوقت الرابع من أوقات النهي. قال وإذا تضيفت، قال وإذا مالت، قال حتى تغرب، فهذا الوقت الخامس. ومن تضيفها إلى غروبها كما قلنا قبل قليل من 10 إلى ربع ساعة. وبهذا تمت أوقات النهي مفصلة في هذه الخمسة. ماذا من أحكامها؟ قال فهذه الساعات لا يصلى فيها تطوعا، لا تصلي تطوعا أيا كان هذا التطوع، إلا ما استثناه المؤلف. قال إلا في إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد. إعادة الجماعة، هذا سوف يكون في أي جماعة؟ في جماعة العصر والفجر، يعني إعادة الجماعة في صلاة الفجر والعصر لا بأس إذا كنت قد صليت، لأنك إذا كنت قد صليت فقد عرفنا قبل قليل أن وقت النهي قد دخل. لكنها أقيمت الجماعة لجماعة أخرى فيقال أدخل معهم صلي معهم، فإن قال إن الوقت وقت نهي نقول هذا مستثنى، مستثنى لا حرج عليك أن تدخل معهم. وهذا يحتاجه بعض الناس في صلاة العصر، ربما صلى في مسجد حيهم ثم جاء إلى مسجد الجنائز في الجامع الكبير أو غيره، فوجد الناس في الجامع الكبير يصلون، فهل يدخل معهم أو يقال هذا وقت نهي؟ يقول ادخل معهم. يقول ادخل معهم لأن هذه عادة جماعة، وإعادة الجماعة لا نهي عنها. لكن بخصوص المسألة هذه بخصوصها، هو جاي إلى هذا المسجد لأي شيء؟ لصلاة الجنازة. فيقال انظر إن كانوا قريبي الانقضاء من الصلاة فلا حرجك أن تنتظر سلامهم ثم تصلي معهم الجنازة، لأنك إنما جئت لها. وإن كانوا الآن دخلوا في الصلاة أو صلوا ركعة فلو دخلت معهم فهذا أحسن. وإعادة الجماعة هذه سنة أو واجب؟ سنة، ليس بواجب. فلو أنه اعتزل الناس وصار ينتظر انقضاء صلاتهم لا حرج عليه، لكن انتبه إذا اعتزلت الناس إياك أن تشغلهم، لأن بعضهم ربما اعتزل الناس بحجة أنه قد صلى ثم يبدأ يتكلم مع صاحبه، ربما رفعوا أصواتهم فأزعجوا الذين يصلون، فليتنبه لهذا. قال هنا، قال وإعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد. قول وهو في المسجد هذا في الحقيقة يعني تضييق لأمر واسع، وذلك أن إعادة الجماعة ليس من شرط أن تكون في المسجد، بل من شرطها أنك تكون قد دخلت المسجد ووجدتهم يصلون فيقال صلي معهم. أما أن تكون في المسجد من الأصل فليس بلازم من هذا. ويدل على هذا أن الرجلين اللذين تخلفا عن الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام وقال إننا قد صلينا في رحالنا، ماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة قال فصليا معه فإنها لكما نافلة. قال ثم أتيتما مسجد جماعة، إذن إذا أتيت مسجد الجماعة وفيه جماعة تقام ادخل معهم، فليس باللازم أن تكون من الأصل في المسجد كما هو عبارة المؤلف. والحديث الذي أشرت إليه واضح أن الجماعة أن إعادتها ما حكمها؟ سنة. قال فإنها لكما نافلة. إذن نؤكد هذه المسألة، وهو أنه في إعادة الجماعة إذا أقيمت في المسجد فإنه يعيدها معهم حتى ولو كان في وقت النهي. وماذا ينوي في هذه الصلاة؟ ينوي النافلة، ينوي إعادة الجماعة نافلة. قال في رقم 2 قال وركعتي الطواف بعده. بعده بعد ماذا؟ بعد الطواف. فإذا طاف بعد العصر مثلا أو بعد الفجر ثم أراد أن يصلي ركعتي الطواف فلا حرج، لا حرج أن يصلي ركعتي الطواف لأنها تابعة للطواف. وما زال الناس يصلون ركعتي الطواف في الحرم بعد الفجر وبعد العصر، إذ لا نهي عن ركعتي الطواف. قال بعدها قال والصلاة على الجنازة. الجنازة أو الجنازة، سيأتينا إن شاء الله تعالى في باب الجنازة أنه يجوز الوجهان ولكل ضبط وجهة من حيث المعنى. فالصلاة على الجنازة هذه لا نهي عنها، فنصلي على الجنازة بعد العصر كما هو عمل الناس الآن، يصلون الفريضة ثم يصلون على الجنازة لا حرج في ذلك، أو بعد الفجر يصلون عليها. وفي بعض البلدان الإسلامية ربما تكلفوا شيئا وهو أنهم يصلون على الجنازة بعد الفريضة، يصلون عليه قبل الفريضة ثم يصلون الفريضة، فريضة العصر، خروجا من أي شيء؟ خروجا من النهي، خروجا من الصلاة في وقت النهي. وهذا فيه مفسدة، أتدرون ما هي؟ ما المفسدة في هذه الطريقة؟ أنهم ربما فوتوا الجنازة على من لم يصلي معهم، يعني يلزم على هذه الطريقة أن الناس كلهم حاضرون، لكن ليس بالمتيسر هذا، فربما بعضهم لا يأتي إلا بعد الفريضة. على كل حال اجتهدوا وهذا اجتهاد يعني يغني عنه أن الصلاة على الجنازة في وقت النهي لا حرج فيها. طيب كما أخذنا من شيء الآن، إذا أقيمت الجماعة ركعتي الطواف الصلاة على الجنازة. الرابع قال وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد العصر، ويجوز قضاء المفروضات. السنن الرواتب مر معنا أنها تصلى في وقت الفريضة، فراتبة الظهر في وقت الظهر وهكذا. فالمؤلف يقول أن قضاء السنن الرواتب يجوز، لكن ليس في كل الأوقات السابقة، بل في وقتين، ما هما؟ بعد الفجر وبعد العصر. فعلى هذا لا تقضي السنة الراتبة بعد طلوع الشمس وقبل ارتفاعها، ولا بعد تضيفها الغروب وقبل غروبها، ولا النقطة الثالث، ولا نعم عند قيامها حتى الزوال. فجعل المؤلف هذا الحكم خاصا في وقتين منها. وعمدة قضاء الرواتب في وقت النهي عموم كلام النبي عليه الصلاة والسلام بقوله من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فليصليها إذا ذكر، وهذا عام عام في كل صلاة راتبة كانت أو غير راتبة. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما شغل عن راتبة الظهر ما الذي أشغله؟ اشتغل بالوفد الذي جاءوا إليه، فقضى راتبة الظهر بعد العصر، ثم أذن بقضاه بعد العصر لمن شغل عنها، على خلاف في ذلك، لكن هو ما يراه المؤلف. فأعود فأقول إن قضاء السنة الرواتب يكون في وقتين، وعمدته ما ذكرت لك. ولكن يظهر والله أعلم أن قضاء السنة الرواتب أن الرواتب أمرها على الساعة، أمرها على الساعة. ولهذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن قضاء الراتبة بعد العصر، لما صلى في بيت أم سلمة سئل عن قضائه بعد العصر، أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا. قال العلماء معنى قوله لا يعني لا تقضوها وقت النهي، لا تقضوها وقت النهي، ولكن اقضوها، لأن داخل في عموم الحديث الذي أشرت إليه. فأعود فأقول إن قضاء السنن الرواتب في ظاهر الحديث الذي أشرت إليه وهو صحيح لا يكون في وقت النهي، إنما تقضى بعد المغرب، بعد العشاء، في أي وقت آخر غير وقت النهي. طيب لما ذكر المؤلف عدة أمور، ذكر إعادة الجماعة وركعتي الطواف والصلاة على الجنازة وقضاء الرواتب، هذه أشياء كما ترى كثيرة. كم هي؟ كم هي؟ أربعة. هذه الأربعة أو الثلاثة على ما قلنا في الأخير، هذه الثلاثة يجمعها شيء واحد، يجمعها شيء واحد. ما هذا الشيء الذي يجمعها؟ يجمعها أن لها سببا. فقضاء فإعادة الجماعة ما سببه؟ إقامة الجماعة. طيب ركعتي الطواف ما سببه؟ الطواف. الصلاة على الجنازة ما سببه؟ حضور الجنازة. فإذا كانت هذه يجمعها شيء واحد وأنها ذوات أسباب، فعليه نعمم القاعدة ونقول دل الدليل على أن ذوات الأسباب تصلى في وقت النهي، تصلى، ولا نخصها بالمذكورات، لأن المذكورات هذه يشملها وصف يتعدى إلى غيرها. فالصواب يا أخوان أن قضاء ذوات الأسباب، أو نقول إن صلاة ذوات الأسباب في وقت النهي لا حرج فيه، والسبب أنها مربوطة بأسبابها. فعليه لو دخل إنسان بعد العصر، دخل ليحضر درسا أو شبه ذلك، هل يصلي تحية المسجد أو لا يصلي؟ نقول يصلي. لماذا؟ لأنها ذات سبب. ما السبب فيها؟ السبب أنه دخل المسجد، فعموم الحديث فلا يجد حتى يصلي ركعتين، يقال له صلي ركعتي المسجد. طيب أعطنا مثال آخر لسنة ذات سبب، مثلا نعم سنة الوضوء، إنسان توضأ وأحب أن يصلي ركعتي الوضوء بعد الفجر، هل يجوز؟ نقول يجوز، بعد العصر أو بعد الفجر كله وقت نهي، وهذه ذوات أسباب. فنخلص إذن يا أخوان، وهو أن ذوات الأسباب لا نهي عنها، لا نهي عنها لأنها مربوطة بأسبابها. إذن ماذا بقي معك؟ أخرجنا إعادة الجماعة، أخرجنا تحية المسجد، الوضوء، أخرجنا أشياء كثيرة. ماذا بقي معك بحيث قال ينهى عنها؟ ماذا بقي؟ ماذا بقي يحيى؟ التطوع المطلق، التطوع المطلق هذا ينهى عنه. إنسان دخل أو نقول جالس في المسجد ثم يعني تناشط نفسه وقال لعلي أصلي ركعتين، فقام يصلي، قلنا يا فلان ما لا تصلي؟ فقال إنه يصلي تطوعا، فماذا تقول؟ نقول لا، نقول لا، هذا لا تطوع فيه مطلقا، لأنه إنما يصلى في ذوات الأسباب. ومن طريف ما يذكر في هذا أن إنسانا أراد أن يخطب من شخص، قالوا إن هذا الشخص يجلس في المسجد أو يصلي العصر في المسجد، فصلى معه صاحبنا العصر ثم قام ليريه شيئا من تدينه حتى إذا خطب يوافق على خطبته، فلما صلى الفريضة قام صاحبنا صلى ركعتين وكأنه أراد أن يزيد في تدينه أكثر، فصلى ثنتين أخريين، ثم تقدم إلى صاحبنا يريد الخطبة فقال ما هذه الصلاة التي صليت؟ فقال هذه نوافل، نوافل مطلقة. فقال يقرأ باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، وإذا ضبطته راجعنا في الخطبة حتى نوافق عليك أو لا نوافق. فالمقصود يا أخوان أن هذه أوقات لا حرج أن تصلي فيها ما له سبب، وأما ما ليس له سبب فينهى عنه. طيب نعقب على قضية التقسيم الخماسي هذا. هل تقسيم الخماسي ربما يقول بعضكم لماذا لا يختصر، لماذا لا يختصر وتجعل أوقات النهي كم؟ ثلاثة. كيف نجعله ثلاثة؟ نقول من بعد الفجر حتى ترتفع الشمس فيذهب هنا وقتان. طيب من بعد العصر حتى تغيب، من بعد العصر حتى تغيب هذان وقتان. طيب الثالث عند قيام حتى تزول، هذه ثلاثة. فلماذا لا نقول كذا؟ يقول لا مانع أن نجعلها ثلاثة بهذا الاختصار، لا مانع، لكن إن جعلتها بالتفصيل فإنه أحسن، لأنه من بعد طلوع الشمس حتى ارتفاعها، ومن بعد تضيفها الغروب حتى تغرب، وعندما يقوم قائم الظهيرة، هذه الثلاثة يسميها أهل العلم أوقات النهي المغلظة. المغلظة لماذا هي مغلظة؟ مغلظة لأنه ينهى عن الصلاة فيها كما عرفنا، وينهى فيها أيضا عن دفن الموتى، ففي دفن الموتى نهي في هذه الثلاثة. فلو قدرنا أننا ذهبنا بجنازة لندفنها ثم انشغلنا بتهيئة القبر ثم طلعت الشمس والقبر جاهز، فإننا ننتظر لا ندفنه الآن إلا بعد أكمل إلا بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، لأنه بعد طلوعها إلى ارتفاعها هذا وقت نهي يزيد فيه هذا الحكم. ما هذا الحكم؟ دفن الموتى. كذلك لو قدرنا أننا أردنا أن ندفن ميتا يعني حينما يقوم قائم الظهيرة إلى الزوال بنحو 10 دقائق، فما الحكم؟ أيضا ينهى عن هذا. إذن نختصر هذا القول ونقول هي خمس أوقات، لكن الثلاثة التي ذكرتها الآن تزيد بأنها أوقات نهي مغلظة، تزيد بالنهي عن دفن الموتى فيها، وما عدا ذلك فيسوون في الأحكام. إذا تمت لنا هذه الساعات الخمس، وبه تم الباب، ونسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق. ها؟ بقي شيء؟ ويجوز قضاء المفروضات متى؟ في أوقات النهي، لأن المفروضات لا نهي عنها إطلاقا. إذا قدر أن إنسانا عليه فريضة فإنه يصليها في أي وقت، حتى في الأوقات الثلاثة المغلظة، نقول حتى في الأوقات الثلاثة المغلظة، بمعنى أنه لا نهي عن الفريضة مطلقا. وقول قضاء المفروضات يستوي في هذا المفروضات الليلية والنهارية، فإذا قدر أنه تذكر صلاة الليلية وأراد أن يقضيها بعد العصر، فهل يصليها بعد العصر؟ نقول نعم. العكس، صلاة نهارية أراد أن يقضيها بعد الفجر، فنقول كما قال المؤلف يجوز قضاء المفروضات، لا نهي عن المفروضات إطلاقا. طيب، تم الكلام، والحمد لله رب العالمين.